انا لما بدت بمديح الدين الحاني وعليك صليت المولى بنوره هداني. انا لما بدت بمديح الدين الحاني او عليك صليت المولى بنوره هداني. عن اهل زمن نظمت كلام وحقوله لو عشتم معاه تعرفوا معناه يا اخواني. عن اهل زمن نظمت كلام وحقوله لو عشتم معاه تعرفوا معناه يا اخواني. الصالي جميل وهنيه ونور ارناها وفلح لجميل حنعيش الليله معاها. واتمنى ادل من ربي ابو الهدايه واوصف يا كرم بالشرح واقول معناها. كانوا الاخين عايشين في امان وسعاده وحياه الاتنين كانت انوار وعباده. كانوا الاخين عايشين في امان وسعاده وحياه الاتنين كانت انوار وعباده. بس الايام دايما بتدور حوالينا بتكون ويانا وترجع تبقى علينا. بس الايام دايما بتدور حوالينا بتكون ويانا وترجع تبقى علينا. الشيخ عبد الرحمن راجل من الناس الطيبين كان ايه دايما يسعى في سبيل الخير. لو لقى اتنين متخاصمين يفضل وراهم ليه بس تتعانوا مع بعض ده انتوا خطوا لعمركم. الله ابدا الاسلام ما يحبش التخاصم ولا يهجر المؤمن اخاه فوق ثلاثه ايام. يعني اهم شيء الاسلام مننا فوق ثلاثه ايام. وانتوا بتخاصموا بعض ليه؟ اصطلحوا. ويقعد بقى ايه يقول انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. صدق الله العظيم. الناس حبته لقيته راجل بيسعى للخير بلا هدف. وفي واحد بيسعى في الخير عشان الناس يقولوا عليه ده راجل بيسعى في الخير. وبين للناس انا صالحت فلان وفلان. والله لولا انا دخلت في الحكايه ما كانت نفعت. والله ايه شويه يفتح صدره بقى صدره واسع يعني. ده بقى بيسعى للخير ابتغاء مرضات الله. فلما مات ست اقسمت بحياته عمرها ما تتزوج ولازم تربي عياله يكونوا نسخة طبق الاصل منه. شو بتقول ايه؟ والنبي يا شيخ عبد الرحمن ندر علي والندر غالي لازم اوفيه. لو العيال كبروا لازم يبقوا زيك وعلمهم طباعك وخصالك اللي كنت بتحبك واحكي لهم عنك وكنت بتعمل ايه عشان يبقوا زيك بالضبط يا شيخ عبد الرحمن. ومرت الايام وكبر جميل وكبر نور والام فرحت بالولدين. كان شكلهم ايه؟ طلعوا زي ابوهم. اسمع اسمع. جميل ونور كان لهم سمعة في كل مكان وقدر عالي ما بين الأهل والإخوان. ورا سمعة للأب أعمال التقى والخير واتحصنوا بالهدى والعلم والقرآن. جميل ونور كلهم سمعت في كل مكان وقدر عالي وقدر عالي وقدر عالي ما بين الأجل والإخوان ورسم عار الأم أعمال التقى والخير وتحصنوا بالهدى والعلم والإيمان مدد نورك علينا بان يا أولياء كلكم يا درس للإنسان يقرأ تاريخه يزيد قلبه إيمان وأمان ويعرف إن الطريق ده سجل للإيمان أهم شيء إنه يمشي على حدود الله يوصل إلى الخير يبقى له في الطريقة مكان ورسم عن الأب أعمال التقى والخير وتحصلوا بالهدى والعلم والإيمان الحمد لله والله صبرت ونلت يا صفي يا سلام إن كان يصدق جميل تختش العين تبص له أهو ونور أخوه الصغير برضه يا سلام عايزة أفرح زي أي واحدة ست ما بتفرح الله أفرح بالكبير والصغير في ليلة واحدة ولا أفرح بالكبير ألا أختش ألا العين واد يا جميل إيه يا أم ربنا يكرمك يا ابني عايز اقول لك حاجه قول يا امه نفسي افرح بيك تخلفني الله الله اخلفك ازاي اي حاجه يا امه تقولي لي عليها وتكون بتفرحك يا امه لازم اعملها حتى ولو كانت يعني ايه مش موافقاني ليه يا ابني لانك امي وربنا وصاني على طاعتك وقال لي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم انت عرفت كده يا ابني طب والنبي ومن نبى النبي نبي لازم اجوزك بنت احسن واحد في البلد عارف مين؟ هنية بنت الشيخ عثمان على سن ورمح هنية لا أنا زعلت لا نعم حاضر بتقول له والنبي ومن نبى النبي نبي لازم أجوزك بنت أحسن واحد في البلد قالها من يما قالت له هنية بنت الشيخ عثمان على سن ورمح اسكرات الجواز ملك جفرون وزفت ولدها ولدها زفت ولدها ولا تدري القدر فيه ده شيء رب يعلم بي. واللي انكتب في القدم للعبد رح يلاقيه، اللي انكتب على الجبين للعبد رح يلاقيه. ولما تم الفرح وتفرق وما دعيك، ولما تم الفرح وتفرق وما دعيك، ناديته على ده جميل علشان اخوه توصيه، وقالت له زيده بعطفك دائما وراعيك. وراحت تزور النبي راحت ولا جاتش، لما ابنها نور تعالى شوف حكايته. واللي سبى في الخدم للعبد رح يلاقيه، ولما تم الفرح وتفرقوا مداعيك، ناديت وندغى جميل علشان اخوه توصيه، وقالت يزيدوا بعطفك دائما وراعيه. ولا جاتش، لما ابنها نور تعال نشوف حكايته ايه. وكانوا الولد عايشين في امن وحياتهم نور، وتملي جميل كان طبعه جميل وحنون على نور، عايش وياك يتمنى رضاك على حب ونور. عايشين في امن وحياتهم نور، وتملي جميل كان طبعه جميل وحنون على نور، كانوا ولد عايشين في امن وحياتهم نور، وتملي جميل كان طبعه جميل وحنون على نور، عايش وياك يتمنى رضاك على حب ونور. وكانت ايام بين ولدنا فرح وسرور، واتمنى يزور ويقضي شهور في رحاب الله. وأثار جميل كان قلبه اشتاق لرسول الله، واتمنى يزور ويقضي شهور في رحاب الله، وده فرض عليه لازم يوفيه بإذن الله، لازم حيزور ولابد له القصد ومناه، لابد يزور ولابد له القصد ومناه. ولما زفت ابنها ولا تدري القدر فيه ايه، وده شيء محدش سوى ربك بيعلم بيه، وتم الفرح وتفرقوا المداعي بعد ايه تمام الفرح. والولية مسكت ابنها جميل وقالت له اخوك الصغير خد بالك منه يا ابني. وأنا بعد ما تممت أول فرحة في حياتي بعد موت أبوكم رايحة أزور الحبيب النبي، وبتمنى الحكاية دي من زمان، حتى لو عشت لحظة في روضة المصطفى يبقى كفاية. فيقوم بتقول لولادها إيه؟ أنا نفسي أقضي هناك عند النبي الليلة، ولو أموت بس أشوف الروضة لو ليلة، أنا لو أموت بس أشوف الروضة لو ليلة. إزاي؟ يعني يما نفسك تشوف الروضة بس؟ شفت حاطين لهم إيه؟ شوف اسمهم. لو قالوا لي العمر كله يوم وليلة في رحابه أقول كفاية، دي الحياة في الروضة جنة يا حبيبي ملك أبدا يوم نهاية. لو قالوا لي العمر كله يوم وليلة في رحابه أقول كفاية، دي الحياة في الروضة جنة يا حبيبي ملك أبدا يوم نهاية. لو قالوا لي العمر كله يوم وليلة أقول كفاية. لو قالوا لي العمر كله يوم وليلة في رحابه أقول كفاية، دي الحياة في الروضة جنة يا حبيبي ملك أبدا يوم نجايا. لو قالوا لي العمر كله يوم وليلة أقول راحت تزور الحبيب النبي ماتت في رحاب الرسول. أما الولدين كانوا عايشين في أمان وحياتهم نور، وتملي جميل كان طبوجة جميل وحنون على نور، عايش وياه يتمنى رضاه على حب ونور. كانت أيام بين الولدين أفرح وسرور. وأتاري جميل راخر بعد أمه ما ماتت هناك عند النبي بخمس سنين، قلبه اشتاق لرسول الله فاتمنى يروح يزور النبي. فخبط على أخوه نور جميل اشتاق للنبي. ادخل. صباح الخير يا نور، أسعد الله صباحك يا جميل. الله انت منور النهارده ليه كده؟ ايه النور ده كله؟ الله الله الله الله الله. أصل رايح أزور النبي. اللهم صل وبارك عليه. رايح تزور النبي؟ أمال خلاص نويت؟ نويت لوحدك؟ قال له امال معايا مين؟ قال له انا. قال له هي دي معقوله برضو؟ ده جميل رايح يزور النبي وجميل هيفضل هنا. ازاي يا اخويا بقى؟ هتقسم نفسك نصين؟ قال له لا، انت جميل وانا نور، وانا نور وانت جميل. قال له مش عارف الكلام ده. قال له يعني انت اخويا وانا لما اروح أأمن مين على بيتي وعلى مالي وعلى عرضي صونه غير أخويا ابن أمي وأبويا؟ ولا حنسيب البيت كده جهجهوني؟ آه ده أنا ناسي الحكاية ديت والله يا جميل يا أخويا. مع السلامة، ربنا يوديك ويجيبك بالسلامة. مين؟ أيوه أيوه مين؟ الله بنقول مين؟ افتح. افتح مين اللي بره؟ انا. انت مين؟ انا هني. هنية هنية مرات اخويا ما تعودتش ابدا انها تخبط عليا بالليل، ولا أخويا موجود ولا حتى في غير وجود أخويا. اللهم اجعل القرآن حصني واجعل الإيمان ستارا بيني وبينها. أيوة جاي. أيوة يا غنية. مالك مالي زعلانة منك؟ زعلانة مني أنا ليه؟ الخدمين يعني أثروا في طلباتك؟ لا يعني جوهر الخدام ما جابش الحاجات اللي انت عايزاها ابدا، كل حاجه بيجيبوها. طيب انتوا مش عاوزه خدامين ولا حاجه، امال عايزه ايه؟ انتوا عايزاك يا جميع يا نور. عايزاني ازاي يعني؟ في غياب جميل عنا غاب الغن، شغل مع نور وزاد غواغا وغفلت عن طريق النور. كان فكرها انه بغواها يكون مسرور، لكنه طيب باب النور توبي وخافي ربنا وعذاب التوبة حيد لك على أبواب توبي وخافي ربنا وعذاب التوبة حيد لك على أبواب وإن كنت مرة في الغوا ضليت المولى عفو أرجع إن كنت مرة في الهوى ضليت المولى عفو أرب على اللي تابوا. ده جميل أخويا والعاجب يا هنية، لو أنسى عهده أو في مرة أخونه. ده جميل أخويا والعاجب يا غنية، لو أنسى من نوعها وما تغيرت افكارها لما رات صدها ونهرها من نوعها وما تغيرت افكارها راحت تفكر للهوى يا نهرها في امر والفكر ذا خادم عندها أغراض قالت له يحكي في البلد حكاياته ندهت لي خادم عندها أغراض قالت له يروي في البلد حكاياته ويقول له النور شغال بهنية وهنية مطلومة ويا مناهاته ووسط البلد وعمل إشاعة كبيرة وسط البلد وعمل إشاعة كبيرة الكل حالا صدقوا رواياته وسط البلد وعمل إشاعة كبيرة والكل حالا صدقوا رواياته ورجع جميل وجد غنية بتبكي وسألها عن سر البكاء رساته وقالته يسأل كل فرد يدلك كل فرد يدلك وجوجار الخدم كمان هيقول لك وسط البلد سمع الخبر بودانه وينغذي من هقول الحكاية كيانه وندق لخو وقال له سيبني يا خاجن وندق لخو مسكين جميل مش داري باللي خان بتقول ايه يا غنية يا مرات اخويا جميل بتقولي انا هويتك لما انت هويتيني امال صاحبني دي اللي هو في الحجاب اللي رايح يزور النبي ابن عمتي ابن خالتي ده أخوي الغيب يسد بقى وخلاص ده أخويا يا غنية اسمعي إن الله حليم ستار وكل إنسان بيخطأ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون استغفر الله ولتبت إلى الله ورجعت إلى الله وده السر بيني وبينك مش هيطلع جميل أخويا والعجيب يا غنية لو أنسى عهده أو في مرة أخونه أنا كل عمري ودنيتي وحناني للي رعاني وزاد علي حنانه والنبي إيه لا يا سيدي موسى طب والنبي ومن نبى النبي نبي لما يجي جميل بس وانا مش هخليها تعمر ابدا يلا عليا وعلى اعدائي واد يا جوهر يا جوهر كان عندها خدام اسمه جوهر بقى ايه يا ما يحبش يشعللها يشعللها اسمع انت تروح في البلد وعلى كل مصطبة وفي كل منظرة وفي كل قهوة وفي كل حتة وتودد في ودن الناس وتقول لهم ما تعلموش مش نور انشغل بغنية زوجة اخوه وغنية مظلومة مش قادرة تقول حاجة وكل يوم تقول له اخوك جميل وعيب كده ده انا مرات اخوك لكن هو سايق الحكاية ومنتغز ان غياب اخوك ومسوي الهوايل وعندك ولي عندك ولك عندي مكافأة كبيرة وانا لي عندك ان الاشاعة تنتشر في البلد واستطاع الخادم الملعون أن يروج إشاعة كاذبة في إنسان طاهر أراد أن يكون طاهرا أمام هذه المرأة اللعوب، ولكنها لم ترضخ لما قال ولم تدعم، وأغراها الشيطان فاستكبرت. شوف، والإشاعة ملت البلد، والناس بدأت تتجنب نور الإنسان الطيب الطاهر الوديع. وكان انتهت مدة الحج ورجعوا الحجاج، وجميل اللي جاي اللي يوم ما راح يزور النبي كانت الناس كلها وراه، وهو راجع من عند الحبيب النبي محدش من البلد استقبله، ولا حتى حد راضي يقول له ازيك. فاستغرب، الله يا نور يا اخوي، هي اهل البلد ما علموش ان انا جاي النهارده؟ مش عارف يا عم، ما حدش بيكلمني فيهم ابدا، ده انا بقول لواحد منهم سلام عليكم ما بيردش عليا السلام، مش عارف ليه يا اخوي. لازم في حاجه انت عملتها. ابدا، على كل حال الخبر بفلوس بكره يبقى ببلاش، يلا بينا وربنا يحييه هيدلنا على ان اعرف ليه الناس ما يقولكش سلام عليكم. سلام عليكم يا رجاله. سلام يا عم، رايحين يا حج وسايبين الحكايه غردميسه يا ابو. يا سيدي ايه ايه ايه الكلام ده؟ ده كلام غريب، كلام غريب خالص. نور في ايه؟ انا مش عارف. هنيه، الله انت بتعيطي؟ تعيطي ليه يا غنيه؟ اسال كل فرد يدلك، وجوهر الخدام كمان هيقول لك في ايه يا جوهر. اسال البلد، وسط البلد سمع الخبر بودانه، ونهز من هول الحكايه كيانه، وندغ لاخوه وقال له نور يا اخويا. الاخ العائل ما يخسرش اخوه باي حال من الاحوال. مظلوم يا عيني، مظلوم يا عيني، مظلوم يا عيني، الولد عجله واخوه ظلموه، حتى غالي البلد من غير دليل ذهبوه، قالوا عليه خان وبأدنى الصفات، وصفوه بالعمر والمكتوب، والصبر أحلى دواء للمظلومين، وصفوا تغبوا، وقالوا عليه خان صفوه الطيب اللي انتهم لما الشقي تركوا ترك البلد والطلاق. بالأمر المكتوب والثمر أحلى دواء للمظلومين وصفوا ظلموك وقالوا ده شقي طوى غوى. أول حد من أجل البلد أصبح معاه ظلموك وقالوا ده شقي طوى غوى. أول حد من أجل البلد أصبح معاه يا أبو قلبي طيب يا تقي اصبر يا نور اصبر على الشدة ده اخر الصبر دور طال السفر ودور بان احضر يا عين بيقول يا ربي انت لي اكبر معين وتركت يا وطني واروح يا ربي فين كرمني يا سبع نداء المظلومين عالشط كان راسي لمح مركب وصارت المركب لكن الحمل كان كبر على المركب وبدأ الخوف يبان وفكر الريس وقال لأجل الأمان يضحي واحد مننا نبقى فلان دايما. طال السفر ونور بقى محتار يا عين مشى مظلوم المتهم الجاني موجود والبريء أصبح متهم أمام الناس والناس لمته وياما في السجن مظالم كتير قوي ومحدش داري بيهم. إيه عاوزي بس؟ عاوز قصة. ومرت الأيام نور بقى ماشي على الشط في يوم من الأيام وجد مركب والناس إيه بتتجارى عليها فقال يلا سيب البر ده هو اللي فيه الظلم ده وروح البر التاني يمكن تلاقي ناس كويسين. يا ريس يا ريس والنبي اجي معاكم. المركب يا دوبك حملت الموجود اللي فيه غدي وما نقدرش ناخدك خليك بنشوف مركب تانية. فبكى نور وبص للريس كده وتوسل اليه وقال له ايه وديني يا ريس على جنب فعلك يا ريح يا ريح. الجدع دوت انا مش مطمئن له من ساعه ما ركب. انزل انزل. اروح فين؟ ما احنا قلنا لك. طب ما احنا كنا جايين في امان الله. اشمعنى الريح طالع علينا والمركب عامله كده؟ اشمعنى انت عملت كده؟ شوف انت مالك، شوف عامل ايه. يا سلام يا رب، مظلوم في الاول ومظلوم في الثاني، حتى بتوع المركب ظلمني كمان. يا سلام. طب انزل ازاي يا رجاله؟ ده احنا في نص البحر. ما يهمش، انزل وخلاص. انت لو نزلت ربنا هينجينا. حاضر، هنزل في نص البحر زي بعضه، وهقول له هو، وهشتكي له هو، واقول له رضيت بامرك وقلبي يا كريم سلم، ولا عمري اخضع لامر الياس ولا سلم، ده العبد في حكمتك عمره ما يتكلم. كل المنى لو قالوا حبك ورضوانك يلي انا بقدرتك كل الوجود سلم. يا جدع بقول لك انزل. حاضر، انا نازل اهو. هتعمل ايه؟ وبص للسما كده وقال يا ربي بمشيئتك. العزه لك انت وحدك ربي، ما بخافش والعزة لله وغير الله ما بخافش، والأمر بإيديه والغير ما بلجأش، وما دمت كالي عليه والقلب مؤمن بيك أمشي على النار أو على المية ولا خافش. وعمل إيه؟ رمى على شط ماء البحر منديله، رمى على سطح ماء البحر منديله، ونزل بسرعة عليه مشى بيه منديله، في البحر ماشي بيجري بيه منديله، صبحوا الجدع في عجب لما رأوا حاله، والريس اللي جفاه أغرح يناديله، وقف بيترجى فيه يصفيه ويدعيه. يصفق ويدعيله بيقوله وحياة مقام الزن تسامحني أبو الثغر أضع للكل أنا ديله كنس العجيب أخلى الحضرين قالوا يا سلام كنس العجيب خلى الحضرين قالوا يا سلام ده شخص غريب والمولى عطيه علمي والغاية من زيد من بين الحاضرين ما في الله وان نسأله ده من ده بيان بالعين ولا في شي كلام من زيد من بين الحاضرين ما في الله الله أكبر وانتصر الحق. واطمئن أيها الإنسان المظلوم طالما بينك وبين الله عمار، واطمئن أيها الإنسان المغلوب على أمره لا بد وأن ينتصر الحق، واطمئن أيها الإنسان الذي رأيت الجور ولم ترى من يساندك، اجعل حسبك الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. لما شافوا الكرامة العظيمة دي منه اللي في المركب كلهم حصل عندهم ذهول، والرئيس قاعد يقول له بحق من اعطاك هذه الكرامة تنتظرنا عايزينك يا جدع. وكان في الحضرين راجل معروف غني اسمه الشيخ خطاب. الشيخ خطاب راجل يعني رغم غناه الا انه بيدور على اي شيء يقربه الى الله، بيصلي ياما ويقرا القران ياما ويزكي في السر ياما ويصنع المعروف في كل الناس. فلما شاف الكرامه دي قال الله، بقى شاب عنده 20 سنة تظهر منه الكرامه العظيمه دي، ده انا ليا 40 سنة وانا بصلي واصوم وبعبد ربنا حق العباده واقرا قران وورود. الله، لازم اخد الولد ده اشوفه بيعمل ايه وايه اللي قربه للحكايه دي. فاقسم عليه انه يكون ضيفه لمده اسبوع. في مده الاسبوع الشيخ خطاب كان ملاحظ ملاحظه دقيقه زي الدكتور لما بيحط مريض تحت العنايه الطبيه الدقيقه علشان يقدر يشخص مرضه في الناحية الهي. وإذا بالشيخ خطاب أخذ أسمعه له، اسمع يا ابني، أنا ما وجدتكش بتعمل حاجة، يا دوبك بتصلي الفجر والسنن بتوعه والظهر والعصر، يعني ما ده أنا بتركع. قال له الحكاية حكاية صلاة؟ قال له أمال إيه؟ قال له إيه؟ إزاي يا عم الشيخ خطاب؟ كفاية اللي يصلي والشيطان لاغيه وجهه على القبلة لكن قلبه ما هوش فيه، وكفاية المال للبخلاء حيعمل ايه؟ الفل نظرة ضعيف يا خدام. واللي ما زكاش من ماله استفاد من ايه؟ وفايدة الصوم للي الصوم ما اثر فيه، صايمة عن الزاد لكن كل الخبائث فيه، وكفايدة الحج للي الدنيا لعبت فيك لو كان مرادك يكون ربك عليك راضي، اصلح في عملك وتوب ويندم على الماضي يا غنى اللي من كان إله العرش راضي عليك. الله، يعني ايه يا ابني؟ يا عم الشيخ خطاب صفي قلبك وحب الخير لكل الناس. قال له اسمع يا نور، ياني انا عندي بيت لكن تبارك الخلاق العظيم واسمها صفيه، ما تجيش يا نور ياني تاخد صفيه وتقعد عندي هنا. قال له هاخدها لسبب واحد، لان امي كان اسمها صفيه، بس يالا ومن فرحته بيه اخده في الرحب عنده، خد بالك من اللي جاي بقى، وكل ساعة يزيد حب الولد عنده. ولما خطاب شاف كل الامانة عنده اداب بنته وكانت اغلى شي عنده، لما صبر نال وبعد الصبر شاف سعده، شوف لما نور امتثل كانت نجايته ايه يا مثل، انا علي ربك بالغنى ونور يا رجال ماشي في البلد لا باح بعينه اتنين ماشيين في البلد في مرة نور يا رجال ماشي في البلد لا باح بعينه اتنين ماشيين في البلد بيقولوا يا رحمن يا عزيز يا صمد نلنا يا رب الناس إلك انت سند بعد الغدا يا كريم ودوام النعم راحت ليالي الخير وصباحنا سعدا ياللي خلت الناس للطين والعدم يا رحمنا يا رحمن بالجوع والألم سنة أبوك غم نور قال إيه السبب دمعي الألم كده ليه عالخد سكت وقالوا مشينا كتير وضنانا التعب من الغربة والحرمان يا ما شفنا العجب ودارت الايام والشيخ خطاب مات والوريث الوحيد الشيخ خطاب بنته فقال المال بالطبيعي لزوج البنت واصبح نور في رغد من العيش وكانت صفيه بتقومه شوف الفرق بين هنيه وصفيه صفيه بتقومه يصلي الفجر حضر في الجامع تقول والله ما تصليه هنا إن غاية نور رايح يصلي صلاة الفجر لقى راجل والست بتاعته قاعدين جنب الجامع يا رب توب علينا بقى يا رب من البرد ايه البرد دي مش هنتدفى لينا كده سنين طويلة واحنا في الشقا والتعب لجمتنا من ايدين الناس الارض فرشتنا والسما غطانا لا حول ولا قوة الا بالله مين اللي بيتكلم في الضلمة دي احنا الله مالكم بردانين وعطف عليهم وقال انتم هنا في امان ولما حكى لهم حكايته بالعجل عرفوا اتريغه زوجة اخوه التاني يبقى اخوه بكت غنية وقالت كل شيء يا اخوه وعرف جميل انه كان ظالم في امر يا اخوه بكى جميل وارتمى حالا في حضن اخوه من بعد طول الجفا اعاد الصفا الثاني لما اراد ربنا الاخ عاد لاخوه يا ليالي انس عود